الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد لا زال الحديث متعلقا بالصفات التي ذكرها المصنف لو تعيد قراءتها قال المصنف رحمه الله يجب لله الوجود والقدم فلا البقاء والغنى المطلق عنه وخلفه لخلقه بلا مثال ووحدة الذات ووصف والفعال وقدرة إرادة علم حياة سمع كلام بصر بواجبات ويستحيل نعم وقفنا عند السمع والبصر السمع والبصر عند الأشاعرة أزليان وحكى عبد القاهر على ذلك بإجماع وبنوه على أصل فاسد وهو نفي الصفات الاختيارية فالأشاعرة متقدموهم ومتأخروهم ينفون الصفات الاختيارية ولما أثبتوا السمع والبصر أثبتوه بناء على أصولهم فجعلوا السمع والبصر أزليان فنفوا أن الاختيار والمشيئة في هاتين الصفتين وزعموا أنه يلزم من إثبات التجدد قيام الحوادث بذات الله عز وجل وما لا ينفك عن الحوادث فهو حادث وسيأتي بطلان هذا الأصل السمع والبصر عند الأشاعرة شيء واحد لا يتجدد يسمع ويرى بهما جميع المسموعات والمرئيات دفعة واحدة لو لا يقبل ماذا؟ التجدد عند الأشاعرة وإنما يثبتون التعلق بين السمع والمسموع وقد أبطلنا مسألة التعلق في الإرادة وقد تناقض الأشاعرة في معنى السمع والبصر فمنهم من ذهب إلى أنهما بمعنى العلم يعني السمع والبصر بمعنى العلم واختاره الغزالي وغيره فرجع قولهم إلى قول من؟ المعتزلة لأن المعتزلة يرجعون الصفات إلى العلم والعلم إلى الذات وقد نقضه الأشعري يعني أبو الحسن الأشعري رد على من فسر السمع والبصر بالعلم قال وزعمت المعتزلة أن قول الله تعالى سميع بصير إن معناه عليم قيل لهم فإذا قال الله تعالى إنني معكما أسمع وأرى وقال قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها فمعنى ذلك عندكم علما قد سمع الله قد علم الله أسمع وأرى أي أعلم فإن قالوا نعم قيل لهم قد وجب عليكم أن تقولوا معنى قوله إنني معكما أسمع وأرى أعلم وأعلم لأن السمع بمعنى العلم والرؤية بمعنى العلم يكون قد أعاد ماذا؟ كذب العلم أعلم وأعلم إذا كان معنى ذلك العلم ونفت المعتزلة صفات رب العالمين وزعمت أن معنى سميع بصير راء بمعنى عليم فسروا السمع والبصر بماذا؟ بالعلم كما زعمت النصارى أن سمع الله هو بصره وهو رؤيته وهو كلامه وهو علمه وهو ابنه فأرجعوا الصفات كلها إلى صفة واحدة ثم أرجعوها إلى ابن الله عز وجل تعالى الله عن قولهم فيقال للمعتزلة إذا زعمتم أن معنى سميع وبصير معنى عالم فهل زعمتم أن معنى قادر معنى عالم يعني إذا كان السمع والبصر بمعنى العلم فكذلك القدر فكذلك القدرة والإرادة إلى غير ذلك وإذا زعمتم أن معنى سميع وبصير معنى قادر فهلا زعمتم أن معنى قادر معنى عالم وإذا زعمتم أن معنى حي معنى قادر فلم لم تزعموا أن معنى قادر معنى عالم فإن قالوا هذا يوجب أن يكون كل معلوم مقدورا قيل لهم ولو كان معنى سميع بصير معنى عالم لكان كل معلوم مسموعا وإذا لم يجز ذلك بطل قولكم إذا ماذا فعل الآن الأشعري رد على المعتزلة الذين فسروا السمع بالعلم، وهذا فيه رد على من ذهب من الأشاعرة إلى تفسير السمع بالعلم، وذهب جمهور الأشاعرة إلى أنهما ليس بمعنى العلم، ليس بمعنى العلم. إذن هذا أول تناقض لهم في تعريفهم للسمع والبصر. تناقضوا أيضا فيما يصح أن يكون مسموعا، ما هو الشيء الذي يسمع، ما هو الذي يسمعه الله عز وجل. فذهب الأشعري إلى أنه كل موجود، كل موجود يجوز أن يكون مسموعا، سواء كان كلاما أو ليس بكلام، كل موجود يصح أن يكون مسموعا. وذهب القلانسي إلى أنه لا يسمع إلا ما كان كلاما أو صوتا، هذا هو الذي يسمع، هو الكلام والصوت، واختاره عبد القاهر البغدادي. تناقض أيضا فيما يصح أن يكون مرئيا، ما هو الشيء الذي يرى. فذهب الأشعري إلى أن كل موجود يرى، كل موجود. وذهب القلانسي إلى جواز رؤية ما هو قائم بنفسه، بمعنى أن الأعراض الصفات لا ترى، وإنما الذي يرى ما هو، ما كان قائما بنفسه. إذا نقول هذا كله من تناقض الأشاعرة الذي يدل على بطلان مذهبهم. والحق عند أهل السنة أن السمع والبصر غير العلم، بدلالة اللغة وبدلالة ماذا؟ الشرع. فلغة السمع والبصر ليس بمعنى العلم، وكذلك شرعا. وعند أهل السنة أنهما صفتان ذاتيتان من جهة النوع، متجددتان من جهة الأحد. إذا صفة ذاتية فعلية، ذاتية من جهة نوعها، ومتجددة من جهة ماذا؟ أحدها. ولا يلزم من تجددهما باعتبار الآحاد أن ينتفي عنه السمع والبصر في وقت من الأوقات. نحن نقول ماذا؟ بأن السمع والبصر متجددة من جهة الآحاد، هل يعني ذلك أن الله كان في فترة لا يسمع ولا يبصر؟ الجواب لا، ليس كذلك. لكن لما تجدد الكلام المسموع تجدد ماذا؟ السمع. لما تكلمت المجادلة تجدد ماذا؟ سمع الله. فسمع كلامها متى؟ عند حديثها. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، متى سمع كلامها؟ في الأزل؟ الجواب لا، وإنما سمع كلامها عندما تكلمت، وهذا هو الذي نعني به التجدد في الرؤية والسمع. السمع والبصر لا يتعلقان بالمعدوم، لأن المعدوم لا يسمع والمعدوم لا يرى، وإنما يتعلقان بماذا؟ بالمسموع والمبصر عند وجوده، يتعلقان بالمسموع والمبصر عند وجودهما. واضح الكلام؟ طيب، ننتقل إلى الصفة الثالثة عشرة وهي الكلام. الكلام عند الأشاعرة ما هو؟ هو الكلام القائم بالنفس، هو الكلام النفسي. يقول الجويني: وذهب أهل الحق إلى إثبات الكلام القائم بالنفس، وهو الفكر الذي يدور في الخلد وتدل عليه العبارات. معنى الكلام النفسي ما هو؟ ما يدور في خلد، ما يدور في الخلد، ويعبر عنه باللسان، يعبر عنه بالعبارات. الكلام عندهم أزلي لا يتجدد، الكلام عندهم أزلي لا يتجدد، وحكى عليه عبد القاهر البغدادي الإجماع، وهو معنى واحد. إذن الكلام عند الأشاعرة نفسي لا يتجدد، معنى واحد، يعني هو الأمر بالمأمورات والنهي عن المنهيات، لا فرق بين الأمر والنهي، فالأمر هو عين النهي وهو عين الخبر، وإنما الفرق بين الأمر والنهي من جهة ماذا؟ العبارات. بل لا فرق بين القرآن والتوراة، بين القرآن والإنجيل، إنما الفرق في ماذا؟ في العبارات فقط، وإلا المعنى عندهم واحد. وقد تناقض الأشاعرة في معنى كونه واحدا. الذي ذهب إليه جمهور الأشاعرة أن الأمر هو عين النهي هو عين الخبر، هذا هو معنى كونه واحدا، أن القرآن هو عين التوراة، أن سورة المسد هي عين سورة الإخلاص، لأنه معنى واحد لا يتبعض. وهذا أمر لا يتصوره ماذا؟ العاقل، ولا يمكن أن يقبل. ولهذا جاء الرازي وأراد أن يثبت أنه متصور حتى لا يضحك عليه المعتزلة. ماذا قال؟ قال معنى كونه واحدا أنه يرجع إلى الخبر، الأمر يرجع إلى الخبر والنهي يرجع إلى الخبر، والخبر ماذا؟ والخبر واحد. فجاء التفتازاني ورد عليه وقال له إن الخبر لازم الأمر والنهي لا حقيقة الأمر والنهي، يعني الأمر ليس هو النهي، ليس هو الخبر، لكنه لازم ماذا؟ الخبر، وإنما هو لازم الخبر. لأن يعني انظروا إلى هذا التناقض بين أئمة الأشاعرة. جاء الشهرستاني والآمدي فبين أنه يرد على قولهم في اتحاد صفة الكلام اتحاد ماذا؟ بقية الصفات. يعني إذا كان الأمر والنهي والخبر والاستفهام يرجع إلى أمر واحد، فلما لا نقول القدرة والإرادة والحياة كلها ترجع إلى صفة واحدة؟ وهو مذهب من؟ المعتزلة. وإذا رجعت إلى صفة واحدة فلما لا ترجع إلى الذات؟ فينفي عن الله عز وجل الصفات، وهذا وارد قوي على مذهب من؟ الأشاعرة الذين يجعلون الكلام معنى واحدا. واضح الكلام؟ جميل. والحق عند أهل السنة أن كلام الله هو اللفظ والمعنى جميعا، مسمى الكلام عند الإطلاق يطلق على اللفظ والمعنى جميعا، كما أن الإنسان يطلق على الروح والجسد. فإذا قلنا تكلم الله بمعنى بلفظ ومعنى، وليس هو المعنى وحده كما يقول الأشاعرة. وأما الكلام النفسي الذي أثبتوه ومن أجله نفوا الحرف والصوت في كلام الله عز وجل، هم أنفسهم لم يتصوروا، ولهذا لم يعبروا عنه تعبيرا صحيحا. هم أنفسهم لم يتصوروا الكلام النفسي، ولهذا لما أرادوا أن يعبروا عنه ما عبروا عنه تعبيرا صحيحا. ومن لم يتصور شيئا أيجوز له أن يثبته؟ الجواب لا. على كل حال هذه هي الصفات التي ذكرها المصنف، وهي كم؟ 13 صفة. تلاحظون أن المصنف لم يذكر الصفات المعنوية، وهي كونه عالما، كونه قادرا، كونه مريدا، لم يذكرها لأنه لا يثبتها. والصفات المعنوية عند من يثبتها لا تصح إلا بصفات المعاني، لأنها نسبت إلى المعاني، يعني قيل المعنوية لماذا؟ نسبة إلى المعاني، لأنها لا تصح إلا بالمعاني. فقيل معنوية بمعنى لا يصح اتصاف المحل بكونه قادرا إلا إذا قامت به ماذا؟ القدرة. لا يصح اتصاف المحل بكونه عالما إلا إذا كان قد قامت به أو قام به العلم. الأشاعرة على ما استقر عليه مذهبهم في الجملة يقسمون الصفات إلى 4 أقسام. هذا على ما استقر عليه مذهب الأشاعرة. القسم الأول صفة نفسية، ويريدون بها ماذا؟ صفة الوجود. يريدون بها صفة الوجود، فهي لازمة للذات لا تعقل إلا بها. القسم الثاني صفات ماذا؟ صفات المعاني، وهي معاني وجودية زائدة على الذات، ليست هي الذات، وإنما هي زائدة على الذات، وهي كم؟ سبع: العلم والحياة والكلام والقدرة والإرادة والسمع والبصر. هذه صفات زائدة على الذات. اختلف الأشاعرة هل تنحصر صفات الله جل وعلا في الصفات السبع أو لا. فمنهم من يراها، منهم من لا يراها تنحصر في هذه الصفات السبع، وأثبتوا الصفات الذاتية في الجملة. هؤلاء من؟ متقدموا الأشاعرة كالأشعري والبقلاني، فيثبتون اليد ويثبتون الوجه إلى غير ذلك. إذن لا يرون أن الصفات محصورة في الصفات السبع، بل زادوا وأثبتوا صفات على الصفات السبع. ومنهم من نفى ما عدا هذه الصفات السبع، لم يثبت إلا الصفات السبع. ومنهم من توقف، وهذا من تناقضهم الدال على بطلان مذهبهم. إذن القسم الأول ما هو؟ صفة النفسية. والقسم الثاني صفات المعاني. القسم الثالث صفات معنوية، وهي ملازمة للمعاني. فالعلم يكتسب منه حال، وهو ماذا؟ كونه عالما. والقدرة يكتسب منها حال، وهي كونه قادرا. والإرادة كونه مريدا. والسمع كونه سميعا إلى غير ذلك. إذن هذه صفات المعنوية. ما المراد بالحال؟ قالوا واسطة بين الوجود والعدم، ليس بموجود وليس بمعدوم. هل يعقل؟ هل يتصور؟ الجواب لا. وقد اختلف الأشاعرة في إثبات الحال، فأثبته الباقلاني ومن وافقه، ونفاه الأشعري. من أثبت الحال جعل الصفات المعنوية ماذا؟ أحوالا. ومن نفى الحال جعل الصفات المعنوية قيام المعنى بالذات. فمعنى كونه قادرا قيام القدرة بالذات. واضح؟ يعني من أثبت الصفات المعنوية جعل معنى كونه قادرا، أثبت ماذا؟ الحال. يعني أن القدرة لها حال يكتسب منها كونه قادرا. ومن نفى الأحوال جعل معنى الصفات المعنوية قيام الصفات بالذات، قيام الصفات بالذات. وعليه فمن أثبت الحال كانت أقسام الصفات عنده أربعة، ومن نفى الحال كانت أقسام الصفات عنده ثلاثة، لأن المعنوية راجعة إلى صفات المعاني. القسم الرابع ما هو؟ صفات سلبية، وهي ما كان مدلولها نفي ما لا يليق بالله. أن يكون معناها نفي ما لا يليق بالله، ليس فيها إثبات شيء أو قدر زائد على الذات، ليس فيها أمر وجودي، وإنما فيها سلب، وهي خمسة: القدم والبقاء والوحدانية والقيام بالنفس ومخالفة الحوادث. أي ما معنى القدم؟ يرجع إلى السلب. ما معنى البقاء؟ يرجع إلى السلب. ليس فيه إثبات صفة وجودية. هذا على ما استقر عليه مذهب الأشاعرة، وإلا قد حكينا الخلاف فيما تقدم. طيب لو سألتكم كم عدد الصفات عند الأشاعرة؟ الجواب سبع، لأن الوجود هي الذات، ولأن صفات المعاني راجع، ولأن الصفات المعنوية راجع إلى المعاني، ولأن الصفات السلبية ليس فيها إثبات قدر زائد على الذات، وإنما هي مجرد سلب فقط. الصفات عند الأشاعرة سبعة. طيب صفات الأفعال عندهم ما معناها؟ صفات الأفعال عندهم التعلق التنجيزي للقدرة والإرادة بالممكنات. ليس عند الأشاعرة أفعال تقوم بذات الله عز وجل، فالخلق عندهم بمعنى المخلوق، والرزق عندهم بمعنى المرزوق. فسمي خالقا لا لأنه متصف بصفة الخلق، وإنما لأن له ماذا؟ مخلوقا. سمي رازقا لا لأنه متصف بالرزق، لكن لكونه عنده ماذا؟ مرزوق. طيب كيف خلق الله المخلوقات؟ قالوا بالقدرة والإرادة، ولا يثبتون أن الله جل وعلا خالقا بمعنى متصف بصفة الخلق، وإنما هذه الحوادث إنما وجدت بالإرادة والقدرة القديمة. فالإرادة قديمة والقدرة قديمة، فينفون الأفعال اللازمة كالاستواء والنزول، وينفون الأفعال المتعدية كالخلق والرزق، لأن الأفعال عندهم حادثة، وما لا ينفك عن الحوادث فهو حادث. وهذا مخالف لإجماع السلف، فالسلف أثبتوا الصفات الفعلية، أثبتوها قائمة بذات الله عز وجل، وأنها بمشيئته واختياره. السلف كيف يثبتون الصفات الفعلية؟ يثبتونها على وجهين، أنها قائمة بالذات، وأنها متعلقة بالمشيئة، ويفرقون بين الفعل والمفعول، فالفعل قائم بذات الله، والمفعول منفصل بائن عن الله عز وجل. طيب شبهة حلول الحوادث، ما لا ينفك عن الحوادث فهو حادث. نقول هذه الشبهة نقضها من وجوه. الوجه الأول أن هذه الشبهة تناقض النصوص الشرعية التي أثبتت اتصاف الله بالصفات الفعلية. النصوص دالة على أن الله متصف بالصفات الفعلية. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، متى خلقها في الأزل؟ الجواب لا، خلقها بمشيئته واختياره. شبهة حلول الحوادث تناقض ما جاء في النصوص، وما ناقض الشرع ما حكمه؟ يكون فاسدا باطلا. الوجه الثاني أنه لا يلزم من قيام الحوادث بذات الله عز وجل أن يكون حادثا، بل هذا من تمام كونه جل وعلا فعال لما يريد. يعني أعطيكم وأقرب لكم، أنا الآن أتكلم كلامي ماذا؟ حادث. هل يعني أني لم أتكلم إلا هذه الساعة؟ هل ينافي حدوثه أني كنت متكلما قبل ذلك؟ الجواب لا، ولله المثل الأعلى. فلا يلزم من قيام الحوادث بذات الله جل وعلا أن يكون حادثا، وإنما قامت به الحوادث لكونه فعالا لما يريد، وهذا من كماله جل وعلا. الوجه الثالث، إذا كان قيام الصفات التي تثبتونها بالله لا يلزم منها أن يكون حادثا، فكذلك قيام الأفعال به لا يلزم أن يكون حادثا. الوجه الرابع أن الموجود الذي يفعل متى يشاء أكمل من الموجود الذي لا يفعل متى يشاء، والله متصف بماذا؟ بالكمال، والله جل وعلا متصف بالكمال. الوجه الخامس أنه يلزم على شبهة حلول الحوادث لوازم باطلة، منها أن الحوادث حدثت بلا سبب حادث، وهذا أمر ممتنع. الحادث لا بد أن ينتج عن سبب حادث، ولا يمكن أن ينتج عن أمر قديم. فلو قلنا بأن الله لا تقوم به الصفات الفعلية، تكون الحوادث قد حدثت بلا سبب حادث، وهذا باطل. يعني الله لما خلق السماوات والأرض خلقها بإرادة حادثة، خلقها في إرادة ماذا؟ حادثة، كما تقدم في الإرادة. واضح هذه وجوه؟ جميل. أخيرا فيما يتعلق بالصفات، هذه الصفات التي يثبتها الأشاعرة في الجملة بينهم اختلاف كبير وتناقض قد مر بعضه فيما تقدم، وهذا كله يدل على بطلان مذهبهم. أما أهل السنة يسيرون على قاعدة واحدة فيثبتون كل صفة أضافها الله جل وعلا إلى نفسه، لا يفرقون بين صفة وصفة، كل صفة أضافها الله جل وعلا إلى نفسه فإنهم ماذا؟ يثبتونها. وقاعدتهم إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. وهذه الصفات التي يثبتها أهل السنة تنقسم بحسب ورودها في الشرع أو بحسب ورودها إلى شرعية عقلية وإلى شرعية أو إلى سمعية عقلية وإلى سمعية محضة. هذه الصفات تنقسم بحسب ورودها إلى سمعية عقلية، بمعنى أن منها ما نثبته بالسمع والعقل، وإلى سمعية محضة بمعنى أن منها ما نثبته بالسمع فقط. فالعلم مثلا نثبته بالسمع والعقل، العلو نثبته بالسمع والعقل، الاستواء نثبته بالسمع فقط. الصفات بحسب ورودها تنقسم إلى هذين الأمرين. وإثبات صفات الكمال لله يكون على وجه الاختصاص كما تقدم في نفي المماثلة، يعني إذا أضيفت الصفة إلى الله عز وجل اختصت به فلا يماثله فيها مخلوق. إذا قلنا وجه الله اختص به وكان لائقا به جل وعلا، إذا قلنا سواء الله اختص به ولا يماثله فيها مخلوق. طيب، هنا سؤال: هل إثبات الصفات لله جل وعلا يلزم منه احتياجه إليها؟ هل إذا أثبتنا الصفات لله كان الله محتاجا إلى الصفات؟ كان محتاجا إلى صفاته؟ الجواب من وجوه. الوجه الأول: هذا سؤال من لم يعرف حق الله عز وجل. الله جل وعلا يقول: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. الوجه الثاني: أن الله جل وعلا هو الذي أضاف الصفات إلى نفسه، فهو أعلم بنفسه، فهو أعلم بنفسه، فلو لم تكن كمالا لما أضافها إلى نفسه. لو كانت منافية لعظمته جل وعلا لما أضافها إلى نفسه. الوجه الثالث: ثبوت الصفات لله ليس الباعث عليها الحاجة، فالله قادر على كل شيء، والله سبحانه إنما كان إلها بصفاته كما تقدم، ليس هناك ذات خارج الذهن إلا وهي متصفة بالصفات، فلا يتصور ذات في الخارج إلا وهي متصفة بالصفات، والصفات داخلة في مسمى اسمه. الوجه الرابع: أنه يلزم من هذه المقولة أو يلزمهم بما يثبتونه من الصفات. فإذا أثبتوا القدرة نقول يلزم على قاعدتكم أن الله يكون محتاجا إلى القدرة، فجوابكم علينا جوابنا عليكم. نعم، اقرأ. قال المصنف رحمه الله: ويستحيل ضد هذه الصفات العدم الحدوث ذات الحادثات، كذا الفناء والافتقار عدة، وأن يماثل ونفي الوحدة، عجز كراهة وجهل وممات، وصمم وبكم عمل صمات، وبكم عمل صمات. نعم، انتقل المصنف إلى ذكر ما يستحيل في حق الله، بمعنى ما لا يتصور عقلا وجوده كما تقدم في المستحيل. فذكر الضاد ما يجب لله وهي 13 صفة. العدم ضد ماذا؟ الوجود. والحدوث ضد القدم. والفناء ضد البقاء. والافتقار ضد الغنى. والمماثلة للحوادث ضد المخالفة للحوادث. ونفي الوحدة ضد الوحدة. والعجز ضد القدرة. والكراهة ضد الإرادة. والجهل ضد العلم. والموت ضد الحياة. والصمم ضد ماذا؟ السمع. والبكم ضد الكلام، فهو نفي للكلام أصلا. أي كلام؟ الذي هو اللفظ، الحرف والصوت، وليس الكلام النفسي، لأنهم يثبتون الكلام النفسي. والعمى ضد البصر. والصمات ضد ماذا؟ السكوت. وكذلك ضد الحرف والصوت. إذا الأشاعرة ماذا فعلوا في المستحيلات؟ أدخلوا في المستحيلات ما ينفونه من الصفات الثابتة لله عز وجل، ما ينفونه من الصفات الثابتة لله عز وجل. والنفي عند أهل السنة والجماعة يرجع إلى أمرين. الأول نفي النقائص والعيوب عن الله. الثاني نفي المماثلة في شيء من صفات الكمال. إذا النفي إما أن ننفي صفات النقص كالسنة والنوم والتعب، وإما أن ننفي أن يماثل الله شيء في صفات كماله. فالوجه يثبته مع نفي ماذا؟ المماثلة. اليد يثبتها لله عز وجل مع نفي المماثلة. الاستواء يثبته لله جل وعلا مع نفي ماذا؟ مع نفي المماثلة. وليس النفي عند أهل السنة نفيا محضا، وإنما نفي مع ماذا؟ مع إثبات كمال الضد. فلما ننفي العجز ننفيه مع إثبات كمال القدرة. لما ننفي العمى ننفيه مع إثبات البصر، وهكذا. بخلاف أهل الكلام فالنفي عندهم نفي محض. طيب لماذا النفي عند أهل السنة ليس محضا؟ لأن النفي المحض ليس فيه مدح ولا كمال، وما ليس مدحا ولا كمال لا يصح أن يضاف إلى الله عز وجل. ولأن العدم المحض يوصف، ولأن النفي المحض يوصف به من؟ المعدوم، ويوصف به الممتنع. فلا يليق أن نضيفه بالله، أن نضيفه إلى الله عز وجل. ومعرفة الله عند أهل السنة لا تكون بالنفي، وإنما تكون بالإثبات. فالأصل أن نعرف الله بصفات الإثبات، وصفات النفي تكون مكملة للإثبات، تكون مكملة للإثبات. ولهذا كل تنزيه مدح فيه الرب استلزم ماذا؟ استلزم إثباتا، لأن الأصل ما هو؟ هو الإثبات. طيب لماذا لا يوصف الله جل وعلا بالسلب فقط؟ والجواب من وجوه. الأول أن الصفات السلبية متضمنة للعدم. الأصل أنها ماذا؟ معدومة. ولهذا يصح أن يوصف بها المعدوم، فيقال للمعدوم ليس بميت. والمتضمن العدم لا يصح أن يثبته ابتداء لله عز وجل. الأمر الثاني أن الصفات السلبية لا تمنع المماثلة، لأنها سلب محض. يعني الآن كون الجدار ليس بميت، وكون الإنسان ليس بميت، لا يمنع ماذا؟ المماثلة، لأنه سلب. وإنما الذي يمنع المماثلة ما هو؟ صفات الإثبات هي التي تمنع المماثلة، لأنها إذا أضيفت اختصت، وهي أمور وجودية وليس عدمية. الأمر الثالث أن الصفات السلبية لا يلزم منها التباين بخلاف الصفات الثبوتية. الأمر الرابع، لو كان الله جل وعلا متصفا بالصفات السلبية فقط لكان هناك كفوا له، لكان العدم كفوا لله عز وجل، والله قد نفى عن نفسه ماذا؟ الكفر. إذن الله عز وجل لا يوصف بالصفات السلبية فقط كما عليه كثير من المتكلمين، وإنما يوصف بالصفات الثبوتية، وتكون السلبية فرعا وتكون السلبية مكملة للإثبات. المصنف نفى الصمت، نفى الصمات، وأراد به نفي ماذا؟ السكوت، ونفي الحرف والصمت، وهذا باطل. فالله جل وعلا متصف بالسكوت وكلامه بحرف وصوت. السكوت يراد به أحد أمرين: الأول السكوت عن الحكم، الثاني السكوت عن الكلام. الأول ثابت بدلالة نصوص الكتاب والسنة، وما سكت عنه فهو عفو. السكوت عن الحكم ثابت ونضيفه إلى الله عز وجل. وأما الثاني وهو السكوت عن الكلام، فيه قولان لأهل السنة، منهم من أثبته ومنهم من النفاه، والأقرب أن نتوقف، فلا نثبته ولا ننفيه. لا نقول يسكت عن الكلام، ولا نقول لا يسكت عن الكلام، لأن الأصل في باب الصفات ماذا؟ التوقيف. والواجب هو السكوت عما سكت الله عنه ورسوله، مع التنبيه أنه لما كان الكلام أزليا عند الكلابية والأشاعرة نزه الله عن السكوت بنوعين. لماذا نفوا السكوت الأشاعرة؟ لأن الكلام عندهم ماذا؟ أزلي، فلا يتصور فيه السكوت. ويتأولون السكوت عن الحكم بعدم خلق الإدراك، وهذا مخالف لظاهر النصوص ومقتضى لغة العرب. وأما الحرف والصوت فمن لازم إثبات صفة الكلام إثبات الحرف والصوت، يعني الحرف والصوت لازم لصفة الكلام من حيث هي، فمن نفى الحرف والصوت يكون ماذا؟ قد نفى الكلام، لأن الكلام لا يقوم إلا بحرف وصوت، فنفي الحرف والصوت نفي للكلام. وقد جاءت النصوص بإثبات الحرف والصوت كما قال جل وعلا: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فأخبر أنه نزل بلسان العرب، ولسان العرب مؤلف من ماذا؟ من حروف، فدل ذلك على أن كلام الله مكون من حروف ويتكلم جل وعلا بصوت. أيضا في قوله جل وعلا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. لو لم يكن كلام الله بحرف أيمكن أن يسمع؟ الجواب لا. أما الصوت فدل عليه قوله جل وعلا: وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. ما الذي يسمع؟ هو الصوت. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، النداء لا يكون إلا بصوت. إذن الذي عليه أهل السنة والجماعة إثبات الحرف والصوت، خلافا لما عليه الأشاعرة فإنهم ينفون الحرف والصوت ويقولون بأن اللفظ مخلوق، يقولون بأن اللفظ مخلوق، وأن الحرف والصوت عبارة عن كلام الله عز وجل. والقول بالعبارة يلزم عنه أو منه لوازم باطلة. الأمر الأول أن المعبر يقدر على الكلام دون المعبر عنه، أيهما أكمل؟ من كان يقدر على الكلام أكمل، فيكون المخلوق أكمل من الخالق. واضح؟ إذا قلنا بأن الحرف والصوت عبارة وأن كلام الله هو المعنى، فعبر عن الله عز وجل، عما يريده الله عز وجل، عما في نفسه، يكون المعبر أكمل من المعبر عنه، لأنه يقدر والمعبر عنه لا يقدر. الوجه الثاني أن المعبر عنه عاجز عن الكلام. ومن كان عاجزا أيستحق أن يعبد؟ أيستحق أن يكون إلها؟ الجواب لا. الوجه الثالث احتياج المعبر عنه للمعبر حتى يأمر وينهى، فيكون محتاجا إلى المعبر، وهذا باطل في حق الله عز وجل. نعم. قال المصنف رحمه الله: يجوز في حقه فعل الممكنات بأسرها وتركها بالعدمات. نعم. انتقل المصنف إلى ذكر ما يجوز في حق الله، بمعنى أن العقل يجوزه فلا يحيله، بمعنى أن العقل يجوزه فلا يحيله، فيجوز في حقه أن يفعل كل ممكن لمجرد المشيئة. كل ممكن يجوز أن يفعله، قد يعذب المطيع، وقد يجعل الكافر في الجنة، يفعل لمجرد ماذا؟ المشيئة، ليس هناك حكمة. فيجوز أن يفعل ويجوز أن يترك، كالثواب والعقاب إلى غير ذلك. وهذا بنوه على ماذا يا أخوان؟ على نفي الحكمة القائمة في ذات الله جل وعلا. فالحكمة التي هي المقصود من الفعل ينفيه الأشاعرة، ولهذا يجوزون فعل كل ممكن. وإذا كان الأشاعرة مفاتا للفعل القائم بالله، فمن باب أولى أن يكون مفاتا للغاية التي من أجلها فعل، من باب أولى أن يكون مفاتا للغاية التي من أجلها فعل، لأن الحكمة هي في حق من يفعل الفعل القائم بذاته. من يكون حكيما؟ الذي يفعل الفعل، أي فعل؟ الذي يقوم بذاته. فمن نفى الفعل القائم بالذات يكون نافيا للحكمة. من شبههم في نفي الحكمة قالوا أن إثبات الحكمة يقتضي أن يكون مستكملا بغيره، أن يكون محتاجا إلى غيره فيكون ناقصا قبل ذلك، يعني متى كان كاملا؟ كان كاملا بغيره فيكون ناقصا قبل ذلك. والجواب قولهم مستكمل بغيره باطل، لأن ذلك إنما يحصل بمشيئته وقدرته، لا بقدرة غيره ومشيئة غيره. يحصل بماذا؟ بقدرته جل وعلا، فليس مستكملا بغيره، وإنما هو بصفاته جل وعلا. والحق عند أهل السنة إثبات الحكمة صفة لله، وأن حكمته تدخل في أفعاله وفي شرعه، فهو يفعل لحكمة ويأمر لحكمة كما قال جل وعلا: وهو العزيز الحكيم. وإذا كان الله سبحانه قد جعل في المخلوقات حكمة، فمعطي الكمال أحق به، الذي جعل غيره كاملا أحق بالكمال منه، والحكمة كمال، فإذا أعطاها للمخلوقات فهو أحق بها. ولو كان العبد متصفا بالحكمة دون الخالق لكان المخلوق أكمل من الخالق، لأن الحكمة كمال، فإذا اتصف بها المخلوق ولم يتصف بها الخالق كان المخلوق أكمل من الخالق، وهذا أمر باطل. كما أن الإحكام والإتقان في المخلوقات يدل على إثبات الحكمة، لهذا الإحكام وهذا الإتقان يدلك على ماذا؟ على أنه صدر من حكيم، على أنه صدر من حكيم. فلا معنى للإحكام إلا الفعل لحكمة مقصودة، فإذا انتفت الحكمة ولم يكن فعله لحكمة انتفى الإحكام، وإذا انتفى الإحكام انتفى دليل العلم، لأن مما يدل على العلم ماذا؟ الإحكام والإصرار. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.